بعض النساء يدرسن في الجامعات المختلطة، وعندما ينصحن بعدم الدراسة يعللن بأنهن يؤمنن مستقبلهن، علما بأن المرأة تسافر بدون محرم، فما هو حكم الشرع في ذلك؟ التي تدرس في الجامعات التي فيها اختلاط تعتبر محتاجة وعازمة. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. اتفق عليه من حديث أسامة بن زيد. ويقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للق الرجل الحاجب من إحداكم. إيه والله يا إخوان، تذهب وتخطب عند أهلها وقد بلغت من العمر 25 سنة، يقولون مرحبا وكفو كريم، لكن بعد ما تكمل دراستها. ومتى تكمل دراستها؟ في الجامعة بعد 5 سنين تخرج وهي بنت ماذا؟ بنت 30 سنة، تتوكى على عصاها، قد أصبحت عجوزة غير مرغوب في زواجها نعم، لو تزوجت عند أن بلغت كانت قد أنجبت بدرة 5 و6 و7 و3 بحسب ما يعطيها الله سبحانه وتعالى. وكانوا يخدمونها وتستغني، والله سبحانه وتعالى لن يضيعها، فأنصحهن بترك هذه الدراسة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. نعم. السفر بدون محرم. ها؟ السفر بدون محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. تفضل.